وفجأة التاكسي حدفني يمين، وحاولت اهدي الناس بتعدي شمال ويمين، وزعق وخناق من غير اسباب ما احناش عارفين. خد بالك وانا ورا ورا منك، ويمين واشارته شمال، تعبنا ناس من كتر الزحمة، والعيشة جابتلي جنان. في البيت دخان والدوشة جنان بتهز الحيط، عامل فنان بيقول توهان نازل تنطيط، عايشة في أحزان قلبي العطشان لا في يوم حبيت. بتعدي الشارع ضربت لخمة، فستان مليان ألوان، وتعبنا ناس من كتر الزحمة، العيشة جابتلي جنان. مش عارفة ناس كان ايه ذنبي، تعبنا ناس من كتر الزحمة، العيشة جابتلي جنان. والعيشة جابتلي جنان.